السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الأفاضل الأكارم، أيها المؤمنون والمؤمنات، هذا يوم الجمعة، يوم عيد، هو من أفضل أيامنا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم الذي هو من أفضل أيامنا، من أحب ما يتقرب المؤمن فيه إلى ربه، أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فنسأل الله أن يتقبل منا وأن يبلغ صلاتنا وسلامنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا عصر الجمعة يتحرى فيه المؤمنون والمؤمنات ساعة الإجابة، يتحرون أن يكونون فيها في طاعة، يسألون ربهم من خيري الدنيا والآخرة، فنسأل الله ألا يحرمنا من فضله. وهذا موعدنا المتجدد في كل أسبوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجمعنا به في الآخرة كما آمنا به ولم نره، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، ونسأل الله أن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نقرأ في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه، نتكلم عن خلق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفاته الخلقية والخلقية: أكرم بني آدم، أحب خلق الله إلى الله. نسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته. ووصلنا في الكتاب للباب الثاني عشر، وعنون له الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاتم معروف عندنا، هو الحلقة التي تكون في الأصبع، الحلقة التي تكون في أصبع اليد، الحلقة الصغيرة التي يكون لها أحيانا فص، في الأغلب يكون من مادة غير التي صنع منها هذا الخاتم، في الأغلب يكون الفص الذي لهذا الخاتم من مادة غير التي صنع منها الخاتم، وأحيانا يكون في هذا الفص نقش معين يستعمله صاحب الخاتم. الكلام في هذا الباب عن صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا اتخذه، وتختم به صلى الله عليه وسلم في يده اليمنى أو اليسرى، ما هو النقش الذي كان في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه نقش وكلام، ما هو هذا الكلام، وما هي صفة خاتم حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا نقرأ ما جمعه الإمام الترمذي رحمة الله عليه. الحديث الأول، حديث صحيح، رواه الإمام مسلم أيضا. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك، أنس بن مالك أبو حمزة خادم نبينا صلى الله عليه وسلم، قال، يعني أنس، قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، الورق اللي هو الفضة. وبارك الله فيك حبيبي الغالي طاهر، أسأل الله أن يرضى عني وعنك. الورق اللي هو الفضة، فأنس رضي الله عنه يقول كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. إما إن المادة التي صنع منها فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنها كانوا يأتون بها من الحبشة، أو أن أهل الحبشة كان لهم نقش معين وشكل معين للفص الذي يكون للخاتم، فكلا التأويلين ذكره العلماء. فالمهم هنا أنس رضي الله عنه يقول كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، يعني من فضة، وكان فصه حبشيا، من مادة يؤتى بها من الحبشة، أو على شكل يكون أهل الحبشة معروفون به. الحديث الثاني أيضا حديث صحيح، رواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة، قال قتيبة يعني ابن سعيد، قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، اتخذ خاتما من فضة، فكان يختم به لما يكون في ورق يريد أن هو يختمه ويوثقه صلى الله عليه وسلم، يختم بهذا الخاتم. يعني الخاتم كان فيه نقش أجل، وسيأتي وصف ذلك بعد قليل إن شاء الله. قال ولا يلبسه، هذه الزيادة كلمة ولا يلبسه حكم عليها الشيخ الألباني وعلماء الحديث بأنها شاذة، يعني لا تثبت، لأن ثبت في كثير جدا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم. فحتى الذين أثبتوا هذه الزيادة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحتى الذين أثبتوا هذه الزيادة قالوا إنه لا مانع أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خاتم، خاتم يلبسه وخاتم يختم به صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن عبد الله بن عمر أثبت ما ذكره أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. حديث الثالث حديث أيضا صحيح، رواه البخاري رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن غيلان، قال حدثنا حفص ابن عمر ابن عبيد هو الطنافسي، قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، فصه منه، فصه من الفص الذي صنع في أو وضع في الخاتم، إما أنه مصنوع من نفس المادة التي صنع منها الخاتم، أو أنه شكل في ذات الخاتم الفصفص الخاتم، والأمر قريب في ذلك إن شاء الله. قال من فضة فصه منه، طبعا الحديث الذي مر فصه كان فصه حبشيا، يعني وقلنا إنه يجمع بين ذلك إنه لا مانع أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خاتم، خاتم فصه من الحبشة أو على شكل النقش الحبشي، وخاتم آخر فصه منه، فلا يبعد أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خاتم يلبس بعضها دون بعض صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه البخاري ومسلم أيضا، يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد، ده بقى الحديث ذا بيذكر السبب الذي لأجله اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، لماذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما. قال لما، قال أنس رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل إلى الملوك والأمراء، أرسل إلى كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم ليدعوهم إلى الإسلام. قال أنس لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له، يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، إن العجم لا يقبلون كتابا، ما بياخدوش رسالة ولا بيعترف أن هي جاء فعلا من صاحبها، إلا كتابا عليه خاتم يكون مختوم موثق، إن مش أي حد كتبه، لا صاحب الكتاب الذي أرسله هو الذي خاتمه. قال فاصطنع خاتما، هنا النبي صلى الله عليه وسلم احتاج أن يكون له خاتم يثبت لمن يرسل له أن هذا الكتاب وهذه الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه أيضا البخاري، قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان نقش، طيب الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه نقش وكان يختم به الرسائل والأوراق، ما هذا النقش؟ ماذا كتب في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني فصل الخاتم ثلاثة أسطر، محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله ثلاثة أسطر. أغلب الروايات بتشير أنه من أعلى لأسفل محمد رسول الله، بعض العلماء وبعض الشراح ذكروا أنه من أسفل إلى أعلى، يعني محمد رسول الله، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال لم يأتي دليل يثبت ذلك، وكل الروايات تدل على أنه مكتوب من أعلى لأسفل محمد في سطر، رسول سطر ثاني، والله في السطر الأخير. فالحافظ ابن حجر يقول أنه كتب من أعلى لأسفل. حديث آخر قال حدثنا، وحديث أيضا رواه مسلم، نصر ابن علي الجهضمي أبو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. نتابع مع ذكر صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ونأسف لهذا الانقطاع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا نصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا نوح ابن قيس، احنا عرفنا في الحديث الماضي أن نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يختم به الكتب والرسائل التي يبعثها إلى الملوك والأمراء صلى الله عليه وسلم. هنا حديث آخر أيضا رواه مسلم، يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا نصر ابن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح ابن قيس عن خالد ابن قيس عن قتادة عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو يرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام، قال فقيل له إنهم يعني الملوك هؤلاء الملوك وهؤلاء الأمراء لا يقبلون كتابا لا يعتمدون ولا يصدقون أنه من صاحبه إلا كتابا عليه خاتم، يعني خاتم أن هذا موثق أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من فلان أو فلان. قال فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج ابن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا الحديث لا يثبت، هذا حديث ضعيف، لكن العلماء يستحبون لمن أراد أن يدخل الخلاء إن كان معه شيء فيه ذكر الله جل وعلا أن ينزه ذلك عن هذا المكان ويجعله في مكان في الخارج في البيت مثلا أو مع أحد أمين يستأمنه حتى ينزه اسم الله جل وعلا عن أمثال هذه الأماكن، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. حديث آخر رواه أيضا البخاري ومسلم قال الترمذي رحمه الله، طبعا كسرى مش اسم إنسان إنما كسرى لقب أن كان ملكا على الفرس في هذه الأيام، قيصر علم على من كان ملكا على الروم في هذه الأيام، النجاشي كان لقب وعلم على من يكون على الحبشة، فالذي كان على الحبشة يعني النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي ليس اسمه النجاشي لكن هذا لقب على ملك الحبشة، وإنما كان اسمه النجاشي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، كان اسمه أصحمة أصحمة. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغيب لما أسلم ومات عند النصارى، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وصلوا عليه صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، قلنا الورق اللي هي الفضة، فكان في يده يعني في يد النبي صلى الله عليه وسلم أو في حوزته يعني في حيازته، ثم كان في يد أبي بكر يعني احتفظ به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إما كان في حوزته وإما أنه كان يرتدي أيضا. قال ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الخاتم أخذه أبو بكر ثم أخذه عمر رضي الله عن الجميع ثم أخذه عثمان رضي الله عنه ثم سقط في بئر أريس. بئر أريس بئر كانت في بستان قريب من مسجد قباء، نسأل الله أن يجمعنا فيه على خير وأن لا يحرمنا من زيارته. إما أن هذا الخاتم وقع من يد عثمان رضي الله عنه مباشرة، أو وردت بعض الروايات أنه وقع من يد صحابي اسمه معيقيب رضي الله عنه، فإما أنه أعطاه لعثمان رضي الله عنه أعطاه لمعيقيب يختم به بعض الأوراق، فلما أتى معيقيب ليناوله لعثمان رضي الله عنه سقط منه في البئر، ونشط عثمان رضي الله عنه 3 أيام مع أصحابه يعني للوصول إلى الخاتم ولم يصلوا إلى الخاتم. فالحديث ورد أيضا لوصف النقش الذي كان في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب آخر، قال باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، يعني كان يلبس الخاتم في يده اليمنى صلى الله عليه وسلم. هذا ما رجحه الإمام الترمذي رحمه الله، وأتى بالرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يده اليمنى، لكن أيضا جاءت روايات صحيحة منها ما في صحيح مسلم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يلبس الخاتم في اليد اليسرى. فالأمر في ذلك عند العلماء وعند السلف أيضا فيه سعة، بعض العلماء يقول أنه زينة واليد اليمنى أولى وتكرم وتكون في زينة، وبعض العلماء جعلوا في اليسرى منهم مالك رحمة الله عليه وغيره، فالأمر في ذلك واسع يسير إن شاء الله. لكن الإمام الترمذي رحمه الله اعتمد الروايات التي تذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في يمينه، لكن قلنا أنه ثبت أيضا في روايات أخرى أنه كان يلبس الخاتم أحيانا في يساره صلى الله عليه وسلم. حديث الأول، قال حدثنا محمد بن سهل عن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمه في يمينه. ثم أورد الترمذي رحمه الله إسناد آخر قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله عن أبي نمر نحوه، يعني يقولون أن علي رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في يده اليمنى صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في اليد اليمنى فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله ابن جعفر، عبد الله بن جعفر صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت عبد الله ابن جعفر يتختم في يمينه وقال، يعني قال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم يعني يلبس الخاتم في يمينه صلى الله عليه وسلم. حديث آخر، قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. المتن الصحيح يشهد له الحديث السابق، لكن هذا الإسناد فيه كلام، لكن على أي حال المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه ثابت صحيح. حديث آخر، قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جابر وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حديث آخر حديث حسن قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان عبد الله بن عباس صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه ولا إخاله، يعني يغلب على ظني أنه قال عبد الله بن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. حديث آخر رواه مسلم قال حدثنا محمد ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه أو فصه أو فصه الأشهر فصه، ولكن الثلاث قراءات صحيحة. قال وجعل فصه مما يلي كفه، يعني ناحية بطن الكف، يعني النقش اللي هو بيختم به الأوراق كان هنا. هذا دليل يعني يجعل أن الأقرب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه للزينة، إنما اتخذه ليختم به الأوراق والرسائل والكتب إلى الملوك والأمراء صلى الله عليه وسلم. فكان فص الخاتم مما يلي بطن كف النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجعل فصه مما يلي كفه صلى الله عليه وسلم، ونقش فيه الكلام اللي كان مكتوب في الخاتم في ختم النبي صلى الله عليه وسلم وفي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، ونهى صلى الله عليه وسلم أن ينقش أحد عليه، يعني حتى لا يلتبس ويظن الناس أن هذا من محمد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا الخاتم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أحد يقلده منعا للتلبيس على الناس. قال وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. قلنا إن بئر أريس بئر قريبة من مسجد قباء في بستان، نسأل الله أن يجمعنا في مسجد قباء على خير. عثمان رضي الله عنه إما أنه سقط من يده مباشرة في البئر، أو أنه أعطاه لمعيقيب رضي الله عنه يختم ببعض الأوراق فوقع لما أراد معيقيب أن يعيده لعثمان رضي الله عنه، ونشط عثمان كما قلنا ومعه أصحاب 3 أيام يريد أن يصل للخاتم فما وصل إليه رضي الله عنه. حديث آخر قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين اللي هما مين؟ أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما. قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما، يعني هؤلاء أحفاد من؟ أحفاد سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فالأمر واسع، وثبت أن أنس رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يتختم في يده اليسرى، ولكن الأغلب أنه كان يتختم في يده اليمنى صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد الطباع قال حدثنا عباد ابن العوام عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه البخاري ومسلم أيضا. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رماه صلى الله عليه وسلم فقال لا ألبسه أبدا، يعني نزل عليه الوحي أن الذهب محرم على الرجال. طبعا سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو كان في زمان وحي، كل يوم يكون في هناك أحكام جديدة، فخرج يوما صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ذهب وفي يده الأخرى حرير، فقال هذان الذهب والحرير هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، الذكر لا يلبس الذهب. هذا كلام من؟ كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم. قال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكرها، الذكر لا يلبس الحرير ولا يلبس الذهب، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطرح الصحابة مباشرة الخواتم. طبعا ثبت كان يلبس خاتمه في الخنصر، هذه الأصابع، ده الخنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام. الخنصر اللي هو هذا الأصبع كان يرتدي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، الخنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي خاتمه في الخنصر صلى الله عليه وسلم. الأمر في الخاتم أمر واسع، لا سيما إذا احتاج إليه إنسان في مثل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأمر على الإباحة طالما أنه ليس متخذا من شيء محرم كالذهب. ونسأل الله أن يرزقنا اتباع خير الهدي، هدي سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله في الأسبوع المقبل. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكركم وأحضكم وأراقبكم من هذه الدقيقة إلى أذان المغرب إن شاء الله، أكثروا من الدعاء ومن الصلاة والسلام على رسول الله في كل أوقاتكم، لكن اجتهدوا في هذه الساعة، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله سؤله. وأرجح الأقوال وأقرب الأقوال للصواب أن تكون بعد العصر، فنسأل الله أن لا يحرمنا من فضله، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين والمسلمات، وأن يعز المؤمنين والمؤمنات، وأن يرد كيد الكافرين الحاقدين عن المسلمين. نسأل الله أن ييسر على العباد في أرزاقهم، نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، وألا يجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا، وألا يجعل إلى النار مصيرنا. نسأل الله أن يجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر المتقابلين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.